محتاجين ان احنا نقرا على الاقل 5 اجزاء قبل القضاء هذه الليله، فما عادش في قراءه للصغار ولا للبطيء. محتاجين ان احنا نجتهد شويه بعد اذنكم. تفضل. ولوطا اذ قال لقومه المكبر، اقرا في المكبر. ايوه نريد قراءه سريعه. بارك الله فيك، مع المحافظه على القواعد. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. تصبروا حتى يحكم الله بيننا.